والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن معقل بن نعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال أخر القتال حتى تزول الشمس وتحب الرياح وينزل النسر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن النعمان بن مقرن وليس عن معقل، فأهل العلم يقولون ذكر معقل في الحديث لا أصل له، لأنه ليس معدودا من الصحابة، أما الصحابي فهو النعمان بن مقرن. وهذا الحديث من آداب الجهاد في سبيل الله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل العدو أول النهار أخر حتى تزول الشمس. والحكمة والله أعلم أن في هذا رفقا بالمجاهدين، لأن القتال وقت الظهيرة وقت اشتداد الحر قد يشق على المقاتلين، لأنهم كانوا يتقاتلون على الخيل وبالسيوف والرماح، وليس القتال كالقتال في الوقت الحاضر قتال طائرات وهذا أدب من آداب الجهاد. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أمره هو خير، ولربما صبح النبي صلى الله عليه وسلم القوم كما صبح أهل بيت أهل خيبر بكرة، فلما خرجوا بمساحيهم يريدون العمل بحروفهم قالوا محمد والخميس، أي هذا محمد والجيش. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساع صباح المنذرين. القتال في أول النهار فيه نشاط وقوة، ثم يؤخر عليه الصلاة والسلام عن اشتداد الحر وقت الظهيرة، فإذا زالت الشمس وهبت الرياح ونزل النصر من عند الله، لأن الأهل الإسلام لا يقاتلون إلا بحول الله وقوته، لا يعتمدون على الأسباب المادية ولا يتركونها اعتمادا على التوكل، إنما يتوكلون على الله ويأخذون بأسباب النصر. وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى تهب الرياح، من العادة أن الرياح إذا زالت الشمس هبت الرياح فكانت أولى للمقاتلين، وينزل النصر من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه كثيرا عند امتحان الصفوف، يسأله النصر والعز والقوة والمدد، لأن الله عز وجل يمد أهل طاعته ويخذل أهل معصيته. إن تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في آية أخرى: بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وخمسة آلاف من الملائكة عدد ليس بالجسد، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أو صاحب الفرس الذي قال أقدم حيزوم، قال هذا من مدد السماء الرابعة. فإذا كان الله عز وجل يمد المجاهدين في سبيله بمدد من السماء، فلا بد من اللجوء إليه طلب النصر منه مع الأخذ بالأسباب. نعم. وعن الشعب بن جحثامة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون. تحدث حديث عن الشعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون. ها عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من النسائهم من نسائهم وذرارهم فقالهم منهم. متفق عليه. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، والصحابة كانوا أطوع الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفون أمره في صغير ولا كبير، فلما علموا أنه نهى عن قتل النساء والصبيان سألوا عن التبييت. والتبييت هو تبييت أهل الحصن ليلا، لأن الحصون في بعض الأحيان لا تفتح إلا ليلا، ومن المعلوم أن الحصن إذا فتح ليلا أصاب الجيش من النساء والصبيان بغير اختيار، هذا تدوسه الخيل وهذا ينفذه سهم وهذا يموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم منها. إذا كانت الحال كما ذكرتم وأنكم بيتم أهل الحصن ليلا أو نهارا فحصل موت لصبيانهم أو لنسائهم بغير اختياركم فلا شيء عليكم، وحكمهم كحكم آبائهم في الكفر. لا يقتلون استقلالا، لكنهم قد يقتلون تبعا. اختلف العلماء ما إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم، جعلوا نسائهم وصبيانهم أمام الجيش، هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ على قولين من أهل العلم: من جوز القتال، ومنهم من منع، وأعدل الأقوال من قال إن خشي على أهل الإسلام هزيمة أو لا يتم النصر إلا بالقتال قتلوا ولو تترسوا بنسائهم وصبيانهم. أما إذا لم يخشى أهل الإسلام معرة فإنهم ينتظرون بهم حتى ينعزل الصبيان والنساء عن القتال. ولذلك الحكم في الدنيا أن الصبي يلحق بأبويه، فلو مات ابن اليهودي أو النصراني فحكمه حكم أبيه لا يدفن، لو ولد مولود في بلاد المسلمين وأبوه وأمه على غير ملة الإسلام فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ويلحق بحكم أبويه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أبوه مسلم مسلما فإنه يلحق بأبيه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في اليوم البدر ارجع فلن أستعين بالمشرك، رواه مسلم. هذا الحديث احتج به غالب الناس في فتنة الخليج لما غزا العراق غزا الكويت على عهد رئيسهم صدام الذي أهدم، لما غزا الكويت علم أهل الكويت وأهل المملكة وأهل الخليج عموما بالغالب الدول العربية والإسلامية علموا أن الجيش العراقي لا يقاوم لكثرة عدده وعدده، فاستعانوا ببعض الدول الكافرة لإخراج المعتدي من الكويت. قام بعض الحماسيين الذين لا يعرفون مقاصد الشريعة أو لا يفرقون بين المصالح والمفاسد، فاجتمعوا وأصدروا بيانا بعدم الاستعانة وأنها لا تجوز. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له حيا في ذاك الوقت، فاجتمع مع هيئة كبار العلماء في المملكة، استدعوا بعض علماء المسلمين من بعض الدول الإسلامية وشاوروهم، فصدر البيان من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة. فاحتج المانعون بهذا الحديث، قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن أستعين بالمشرك، وهو نص في موضع الخلاف. فقال لهم العلماء الكبار هذا الحديث ورد في قضية خاصة وله سبب، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه لبدر لأخذ عير المشركين، ثم شاء الله أن يجمع أهل الإسلام وأهل الكفر في بدر على غير ميعاد، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل يذكر من نجدته وقوته وشجاعته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابك، يعني في هذه الغزوة، أو أعينك، وأغنم يعني ولي جزء أخذ من الغنم، أعينك وأصيب معك، أصيب معك من المغانم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد لا إله إلا الله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالوا فما لبث إلا أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أغزو معك وأصيب معك؟ قال تشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم. فاستنبط العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبله ابتداء رجاء الإسلام، رجاء الإسلام، أو أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيسلم، أو أنه فرض لا حاجة لأهل الإسلام به، لأن الفرض لا يؤثر وجوده وعدمه. استدل العلماء الكبار باستعانة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المشركين عندما غزوة حنين، فخرج معه صفوان وخرج معه جماعة من الطلقاء، فاستعان بهم على هوازن، ها، مع أنهم ليسوا بمسلمين. وكذلك استدلوا بأمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة كان معه أبو بكر، واستعان بابن الدين وكان ماهرا خريتا وهو ليس بمسلم لكنه كان يعرف الطريق، يعرف، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق، فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهذا الكافر لأجل الطريق. ثم كذلك العلماء الأكابر يقدرون المصالح من المفاسد، يعني يقدرون المصالح والمفاسد، وكانت فتواهم صائبة وفتوى غيرهم خاطئة، لأن المانعين من الاستعانة قالوا أن هذه الكفار، أن هذه الجيوش إذا نزلت في الجزيرة والخليج لن تهرب أبدا وستستحل البلاد بأكملها، فأصبحت تحليلاتهم خاطئة. لما أخرج الغزاة من الكويت وعاد أهل الكويت لبلادهم سارت الجيوش إلى أهله، إذن الاستعانة بالمشركين تجوز للحاجة ولتقدير المصلحة، وإذا كانت مبنية على فتوى شرعية. وكذلك يجوز للحاكم المسلم القوي أن لا يستعين بمشرك قط. لما كانت الخلافة الإسلامية في صدر الإسلام قائمة ما كانوا يستعينون بالمشركين لا بأفرادهم ولا بجماعتهم من استغناء أنه هذا الضعف، فلا يطعس بالاستعانة بشرط أن تكون الاستعانة مستمدة من خلال فتوى شرعية تقدر فيها المصالح والمفاسد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازيه أنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. هذا قيل أنها في مكة، رآها عليه الصلاة والسلام مقتولة في مكة لما فتح مكة، فأنكر قتل النساء والصبيان وقال ما كانت هذه لتقاتل. ولكن نص أهل العلم على أن الصبي إذا شارك في القتال يقتل، إذا شارك ضد المسلمين يقتل، وإذا شاركت المرأة في القتال تقتل. لكن إذا انكف النساء والصبيان في بيوتهم أو في طرقاتهم ولم يعينوا على القتال فالأصل تحريم قتله، وهذا من محاسن الشريعة عدم قتل النساء الصبيان والمرضى والراهب في الصور معه، هذا من محاسن الشريعة. ومما يدل على أن الإسلام بريء من التهم الموجهة إليه، وهي قول بعض الكفرة أن الإسلام يتوق إلى إراقة الدماء، وأن أهل الإسلام متعطشون أو متعطشون لإراقة الدماء. هذا ليس بصحيح. لو كان أهل الإسلام متعطشين يعني لإراقة الدماء لجوز الشرع قتل النساء، قتل الذراري، وقتل العبيد، وقتل الزمن المرضى، وقتل الرهبان، ومع ذلك لا يقتل هؤلاء. نعم. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. هذا فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف، ولفظه فيه ركارة، اقتلوا شيوخ المشركين. والشيوخ لا تطلق إلا على الأكابر، على الأكابر. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الرهبان والزملة والمرضى. ومن العلم وجه الحديث وقال أراد بالشيوخ البالغين، والشرخ هم الصبيان، قال لهم الشرخ استبقوا الصبيان، شرخهم يستبقوا صبيانهم ونساء. هذا اللفظ يطلق على النساء وعلى الصبيان. نعم. هذا لا شك، هذا من منكرات الحروب الحديثه، ان نسأل الله العافيه يرسلون الصواريخ على المدن وعلى النساء وعلى الصبيان. فهذا من الظلم، هذا من الظلم. لذلك الناس يظلمون ويظلمون، هؤلاء يرسلون الصواريخ، هؤلاء يرسلون الصواريخ، لان المتقاتلين كلهم يجهلون احكام الشريعه. اما الكفار فانهم يجهلون احكام الشريعه، لا محالة في ذلك ولا شك في ذلك. وقد يكونون متعطشين لوراقة الدماء. أما بعض المسلمين الذين كذلك يعاملون الكفار بالمثل، فكذلك منهم من تنقص الشريعة، ومنهم من يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنهم تبارزوا يوم البدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. المبارزة كانت قبل الإسلام، ثم أقرها الإسلام. وصفة المبارزة أن يتقابل الصفان، صف المشركين وصف المسلمين، فيخرج من المسلمين رجل ومن المشركين رجل، ويلتقيان بين الصفين قبل الحرب، قبل أن تركب الخيل على الخيل ويركب الجند على الجند. فهي بمثابة الفعل أو بمثابة الهزيمة النفسية، ها؟ يعني بمثابة الفعل، أن المنتصر في المبارزة سينتصر جيشه. فكانت قبل الإسلام فأقرها الإسلام، فلما التحم تقابل صف المسلمين في بدر مع صف المشركين، طلب المشركون المبارزة على العادة التي كانت يعني معروفة عندهم سابقا. فتجوز المبارزة برجل ورجل، وتجوز برجلين ورجلين، تجوز بثلاثة وثلاثة. فخرج من المشركين ثلاثة، وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والعادة أن لا يخرج في المبارزة إلا أشجع القوم وأدراهم بالقتال، لأن الأمر تنبني عليه هزيمة نفسية، وتنبني عليه يعني أشياء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهؤلاء كلهم صناديد قريش، وشجعان ويعرفون عند هؤلاء أنهم من أشجع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا حمزة الشيبة بن ربيعة، واخرج يا ابن الحارث عبيدة، واخرج يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب كذلك، كلهم الذين خرجوا جدهم عبد المطلب، ألا حمزة أبوه عبد المطلب، ولم يخرج من الأنصار أحد، لأن قريشا قالت للأنصار: لا نريدكم إنما نريد قومنا. فخرج حمزة لشيبة، وخرج عبيدة بن الحارث لعتبة، وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوليد بن عتبة، والأسنان متقاربة يعني الأعمار متقاربة. فكل مقاتل ذهب لخصمه، فقتل حمزة شيبة، وقتل علي رضي الله عنه الوليد، واختلف عبيدة ابن الحارث مع عتبة بضربتين، فرجع السيف على عبيدة رضي الله عنه فجرح السيف، ثم مال حمزة وعلي على عتبة فقتلوا، فقتل المشركون الثلاثة وسلم المسلمون الثلاثة، إلا أن عبيدة بن الحارث فيه جرح فأخذوه. ثم زحف القوم على القوم، فكانت الدائرة على هذا المشرك. فلما قتل الصحابة منهم 70 رجلا وغنموا أموالهم وغنائمهم رجعوا إلى المدينة، مات عبيدة في الطريق رضي الله عنه بسبب الجرح الذي كان فيه. فأنزل الله عز وجل آية تتلى وهي قوله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي: نزلت فينا يوم بارزنا المشركين يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صبوا فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها ويذوقوا عذاب الحريق. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه بارك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تشريح العزيز الحميد: باب ما جاء من التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ذكر ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر، إنما حدثت بسبب البناء على القبور. ذكر الشيخ رحمه الله فوائد عظيمة قبل هذا، لعلك تعيد عليه نسمعها. يعني البناء على القبور ذكر بدأ قال ذكر أشياء المفاسد كثيرة. ها؟ كثيرة. قالوا منها ومنها. لعلك تعيد على بعضها يعني. لا الله اختصره. أيوة منها ومنها. ابدأ منها. أيوة. المفاسد لا المفاسد عندها فين لا يظهر تدعيه. ومن هذا المفاسد اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها. هذا عند القبور. لا. ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذا بدعة منكرة. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلايا وجلب النعماء. ومنها الدخول في نعمة في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها أن ذلك تضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع. لا شك يقول عمارة المشاهد الآن في بعض الدول، في بعض الدول التي يعني لا تعرف السنة وتحارب السنة، المشاهد معمورة، القبور عليها القباب والوريد والزخارف، والمساجد مهجورة كإيران مثلا. الآن دولة إيران لا يوجد فيها جوامع أبدا أبدا، جوامع معمورة لا يمكن، ما فيها إلا حسينيات ومعابد هدمت المسجد. أما القبور فعليها القباب وعليها الزهور وعليها الطيب وعليها السدنة وعليها العكوف وعليها النحيب والعويل والبكاء والطواف. أما المساجد مهجورة لا حاجة لها في القرآن لأنه ناقص، والمساجد قيمة للصلاة، وصلاة ليست كصلاة المسلمين. اي لا شك ما صلاة صلاة المسلمين وصلاة الباطل. حتى ان لبنان الان جنوب لبنان كان فيه شيء من المساجد، ثم بعد استيلاء حزب الله عليه حول كثير من المساجد الى معابد الى حسينيات. اما القبور فانها تشيد على قدم وساق، لان القبور عندهم احب من المساجد. نعم. ومنها اجتماعهم لزيارتها باختلاط النساء بالرجال، ومنها كسوتها بالثياب النفيسه المنسوجه بالحرير والذهب والفضه ونحو ذلك. نعم. وكسين هذه الكسوه تكون لقبور الاولياء كبار وقبار. نعم. ومنها جعل الخزائن والاموال ووقف الوقوف لما يحتاج اليه من ترميمها ونحو ذلك. ومنها اهداء الاموال وندر النذور ولسدنتها العاكفين عليها الذين هم اصل كل بليه وكفر. ومنها جعل السدنه لها كسدنه عباد الأصنام. ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له. ومنها النذر المدفون فيها. ومنها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف. ومنها سؤال الميت قضاء الحق. لا شك أنهم يرتجفون عند القبور من الرهبة، ولكن لا يرتجفون بين يدي الله. نعم. ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات، ومنها التضرع عند مصارع الأموات، ومنها تفضيلها على خير البقاع وحبها إلى الله وهي المساجد. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها. ومنها محادثة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم. وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور. ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب ولا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد. لذلك القبور عند أهل السنة تختلف عن القبور عند أهل البدعة. القبور عند أهل السنة عليها التراب وقد ينبت عليها النبات ولا يهتم بها، قبور. أما عند أهل البدعة فإن عليها الزخارف وعليها البناء وعليها الجص وعليها الطيب وعليها الزهور وعليها. نعم. خلاص الإخوان سوف يذهب الآن إلى الطبيب ليختن ابنه، فهل هناك دعاء بهذا الشأن؟ لا لا أعلم دعاء، إلا أنه يقول بسم الله عند الابتداء، يقول بسم الله ويسأل الله الشفاء. لا أعلم دعاء في هذا الأمر. نعم. فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. والعجب من يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخري الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجاجر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى، وإنما ذلك لا لا ليس النهي على الصلاة في المقابر من أجل النجاسة، لأن المقبرة طاهرة، تربة المقبرة طاهرة والمدفونون فيها طاهرون، ولكن النهي لأجل الشرك لسد ذريعة الشرك لا لأجل النجاسة أبدا. لا، وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقع في عبادة القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بارك أي قف عند هذا عندك شيء سؤال واحد وقت. لا أبدا كيف تقول يعني تسأل الله له الهداية جائز. شيخ مريضة يسأل هل يجب أن يدعي بالشفاء؟ الله لا مانع من سؤال الله لها الشفاء والهداية في آن واحد، ويقول اللهم اهدها واشفها، لا يعني يمنع الشرع من هذا. شيخ سالم من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياكم الله شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم شيخنا حفظكم الله، وما هو القول الفصل في صدام حسين؟ القول والله أعلم أن صدام مات على الإسلام، لأنه قبل الشهادة التي نطق بها كان من المنتسبين للإسلام، فهو مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة، وكذلك ينتسب لأهل السنة، لكن لما أسس حزب البعث وحزب البعث بعض أصوله أصول كفرية تكلم بعض العلماء فيه، بل الشيخ عبد العزيز بن باز كفره لما كان ناصرا لحزب البعث، لكنه في آخر حياته وقبل سقوط دولته أخذ يبني الجوامع وأخذ يعني وقد حج واعتمر، كذلك قبل ذلك وشرائع الإسلام لم ينكر شيئا منها، إنما ظن هو حزبه الخاسر أن هذا الحزب الذي أسسوه تنصر به العروبة وتنصر به الوطنية وينصر به الإسلام ويخرج به من الذل، هذا منهم الباطل ثم بعدما سجن ذكر عنه الصلاة في سجنه والإقبال على القرآن، ثم نطق بالشهادتين عند إعدامه. فالقول الفصل والله أعلم أنه مات على الإسلام، لكن الناس الآن بارك الله فيك في صدام ثلاث طوائف. طائفة تقول هو شهيد، وهذا قول باطل لا شك فيه، وطائفة تقول هو كافر، وهذا فيه نظر. فالقول الوسط أنه مات على الإسلام وأمره هو السعودية. أخواننا سافرت بعد صلاة العصر ووصلت إلى أهلي والمساجد يصلون العشاء، صليت معهم العشاء وبعدها صليت المغرب، الحكم وما العمل؟ الحكم إذا كنت جاهلا فصلاتك صحيحة، وإذا كنت تعلم أن الترتيب واجب فعليك أن تعيد العشاء بعد المغرب وترتب الصلوات. نعم انتهت. اللهم صل على محمد. تعيد الصلاة تبارك الله.